السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وشرح الله صدوركم، وأعطانا الله سبحانه وتعالى وإياكم سؤلنا في عفو وعافية. جعلنا الله وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الصلاة راحة لقلوبنا وقرة عين لأرواحنا، وأن تكون معراجا لنا. الصلاة معراج الأمة السماوي. من ود الله سبحانه وتعالى علينا أنه فرض علينا الصلاة لما علم سبحانه وتعالى أن حياتنا ستكون بها، فودا منه سبحانه وتعالى فقد فرضها علينا جل جلاله. لأن القلب كالإناء، القلب كالإناء، والصلاة شراب حلو المذاق. القلب ده زي الكوباية كده، إناء، والصلاة شراب حلو المذاق، ماء كوثري. فلذلك هذا القلب يحتاج إلى هذا الماء الكوثري حتى يظل في هذا، في هذه اللذة وتلك البيئة التي يستمتع بها. ولذلك القلب المحب إذا شرب هذا الأمر تجده ينادي بكل شغاف روحه، يقول زدني شرفا، زدني راحة، زدني حبا. لما تلاقي قلبك بيصلي، لما قلبك بيذوق الصلاة ويتذوق الصلاة، تجده يجد هذا المعنى، سبحان الله. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عبيد الله بن عبد الله بيقول أنا دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيقول لها أنا عاوزك تحدثيني عن شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. يقول لها ما تكلميني عن مرض النبي الذي مات فيه، فممكن تحدثيني؟ قالت له ألا تحدثيني؟ فقالت له بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعب، فقال أصلى الناس؟ الناس صلت، يعني في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه. فهي بتقول له لما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم قال أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب ده زي مكان يوضع فيه الماء، زي ما مثلا الطشت كده والحاجات دي. قالت ففعلنا فاغتسل. بالمناسبة يعني المخضب ده كان مخضب لحفصة رضي الله عنها، وده فيها ملمح، ألا وهو إن كل شيء في بيتك حاول تبحث تجيب له أثر من السيرة. المخضب ده يوازي الشيء اللي بيجتمع فيه الماء ويستعمله الإنسان، فمنه زي ما قال بعض المحدثين المعاصرين البنيو. فكل شيء تجده في بيتك حاول تجيب له أصل من السنة حتى ينعش الله روحك. موضوع السخان، موضوع الصفرة، أكل النبي على خوان، يعني الترابيزة مرفوعة فالصفرة موجودة، وهكذا. بس غالبا مش هتلاقوا النيش. قالت عائشة رضي الله عنها ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. يعني حاول يقوم صلى الله عليه وسلم ما قدرش، ثم أفاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ خلي بالكوا دي تاني مرة يغمى عليه، وأول ما يصحى يقول أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة، كل مرة يتقال له هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعوا له. ففي المرة الرابعة قالت: الناس ينتظرونك لتصلي بهم من عشاء الآخرة. فلما اغتسل وحب يقوم أغمي عليه مرة أخرى فقال: أصلى الناس؟ قلنا له: لا بعد يا رسول الله. فأرسل أبا بكر ليصلي بالناس، علم أنه لن يستطيع أن يقوم صلى الله عليه وسلم. أصلى الناس؟ سؤال مودع. يشعر المرء بالسكاكين تجري على أضلعه، ففي مثل هذه الحالة تسأل يا رسول الله عن الصلاة؟ أنت النهاردة وحضرتك النهاردة لو كنت في مرض الموت وقاعد يغمى عليك، وابنك دخل عليك وزوجتك دخل عليك وبتقول لك شفاك الله وعافاك، ربنا يرفع عنك، أنت تقول لها صليتي؟ أصلى الناس؟ يبقى ده أكيد في حاجة كبيرة شغلاك، أكيد الموضوع ده كبير، وموضوع ضخم. مرض النبي وموت النبي في الوقت ده كانت مصيبة كبيرة. درجة أنس يقول: والله ما رأيت يوم كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحكي لنا أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر، فيقول: كان أبو بكر يصلي بنا في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. وإذ كان يوم الاثنين، يوم الاثنين بقى اللي النبي مات فيه صلى الله عليه وسلم، قال: وهم صفوف في الصلاة، وإحنا واقفين في الصلاة، كشف النبي ستر الحجرة، يعني كشف الستارة، ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف من البهاء والجمال والحفظ، كأن يعني ماء الجنة يجري في عروقه صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل وجهه كأنه ورقة مصحف؟ إيه اللي خلى وشه نور هكذا واكتساه وصبغه الله بنظرة النعيم؟ قال: ابتسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا يخرجون من الصلاة فرحا. يا الله، ليه يا جماعة؟ ليه؟ لأنه رآنا نصلي. اطمن على الأمة، اطمن على أحبابه وأصحابه، حس إن هم لسه إيه، إن هم هيكملوا في الطريق ده. الله أكبر. عشان كده أبو بكر لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم طالع وهو بيصلي جهة النبي من القبلة تبقى قدام المصلين، فأبو بكر رضي الله عنه لما شاف النبي أراد أن يرجع، فأشار إليه النبي أن أتموا صلاتكم. يا الله، كأنه فرحان لأنه يرى أعظم مشهد لأعظم انتصار حققه خلال حياته. يا الله، شوفوا في هذه اللحظات، لحظات الوداع، وهو يحشرج أنفاسه وكأن كل نفس من أنفاسه يبعث لنا بوصية خالدة: وإن مات رسول الله وانطفأت عينه صلى الله عليه وسلم، إيه هي بقى؟ عليكم بتلك السنة الخالدة. فدي كانت أعظم فجيعة في تاريخ البشرية جمعاء، هي وفاته. وكانت أعظم صورة لامعة في تاريخ تلك الفجيعة هي صورة الصلاة. الصلاة زي ما قلت لكم أول لقاء، كان يعلم أن الصلاة هي الحبل الذي إن بقي بقيت معه جميع الحبال، بقيت معه جميع الحبال، هي دي الصلة، هي دي الصلة. سبحان الله. طبعا بأكد على أن منهجية أرحنا بها قلنا أن الألف بناخد منها الأهمية. نحن لازم نعظم الصلاة ونعيد تاني الاكتشاف ونفهم أن هي لها الأولوية. وأرجو أن المنهجية دي يعني تكون ميسرة لكم وتربطوها دايما بأرحنا بها، وإن شاء الله يكون فيها إيه يعني ما ينفعكم الله بها. وسلسلة سميناها معراجي لأمرين. الأمر الأولاني أن ختم اللقاء السابق بكلمة معراجي، أن كل واحد يتعامل مع الصلاة أن هي معراجه الشخصي الخاص به. والأمر الثاني أن كان في سلسلة بنفس الاسم قديمة لم أنتبه لها فسمينا دي معراجي، ولعل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الياء وتكون ياء خاصة لكل إنسان منا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا شيء مهم جدا إدراكه. بيحكي لنا عن واحد. الأول أسألكم سؤال، ما أحكي لكم عن الراجل ده لعل الله سبحانه وتعالى يجعل يعني قصته سبب للمعراج لنا. واحد عمره 60 سنة، واحد عمره 60 سنة بدأ يصلي وهو عنده 15 سنة. يبقى الراجل ده صلى كم سنة؟ عنده 60 سنة وبدأ يصلي وهو عنده 15 سنة. جميل قوي. لو قلنا ان السنة بالميلادي عشان ما نروحش ونيجي بقى والهجري قد ايه وتتلخبطوا 365، يبقى الراجل ده عاش كم يوم؟ هتضرب 45 سنة بال 365 هيطلع لكم 16,000 يوم 425. جميل قوي. الراجل ده لو مات في اخر يوم بعد العشاء يعني صلى كل يوم 5 صلوات، يبقى تقريبا كام صلاة صلاها؟ 82,125 هنضربهم في كام ركعة؟ ب 17، صح؟ مش الصلاة الخمسة 17 خمس صلوات، هنضرب الرقم 17 هيطلع قد ايه؟ طبعا ما نضربش بقى في الخمسة، نضرب في 17 على طول، يعني 45 في 365 في هيدينا كم يوم، وبعدين نضربه في 17 ركعة. فاهمين حاجة؟ يعني الراجل ده عنده 45 سنة، 45 سنة في 365 يبقى عندنا 16,425 ده يوم، هنضرب اليوم في 17 هيطلع 279,000 وكاس، قولوا 280 ركعة، 280,000 ركعة. الله أكبر، متخيلين الأجور عاملة ازاي؟ حاجة ضخمة جدا، أليس كذلك؟ سألوا الله أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يصرف عنكم كل سوء، لكن اسمعوا بقلوبكم حتى تعلموا أهمية الكلام عن الصلاة. وبسببها هقول لكم إن شاء الله على مفاجأة كانت سبب هتظهر إن شاء الله في معرض الكتاب القادم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة. يا الله، صلى 280,000 ركعة، طيب ليه لا تقبل منه صلاة؟ قال لك لعله يتم الركوع. الله أكبر، يعني بيصلي ركوع هو كويس، ولا يتم السجود. يا ربي، بيجي يصلي الركوع ويخطف السجود، يصلي السجود ويخطف ويتم السجود ولا يتم الركوع. لا إله إلا الله. وإذا قال: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته أو تسعها ثمنها سبعها إلى أن قال نصفها، ما قالش كلها، يعني نادر اللي تكتب له صلاة. ليه؟ عشان الأصل إن في ناس كتير ما بتهتمش بالصلاة، في ناس كتير ما بتهتمش بالصلاة عافانا الله وإياكم. وده كان بسبب هذه الأمور قلنا لازم نتكلم عن الصلاة كتير. واللي متابع منكم مركز آيات هتلاقي إن في فعاليات شبه دورية للولاد والبنات عن أرحنا بها، كل شوية بنعمل الموضوع ده. ممكن أنتم تزهقوا بس إحنا مش هنزهق. ليه؟ لأن إحنا عارفين إن الصلاة مهمة جدا، إن إحنا نتكلم عنها كتير، ولولا إنها مهمة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معنا فيها. والحاجة إن شاء الله اللي هتكون بإذن الله في المعرض هديكم تنفيسة ليها إن شاء الله، وهو كتاب معراج. كتاب معراج، الكتاب ده بنخاطب بيه الشباب اللي هم يعني في سن الصلاة، ونبدأ بقى نخليهم يحبوا الصلاة. وما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا شايف إن في ناس عندها شوق إن يسمعوا عن الصلاة وإن هم يتعلموا عن الصلاة. فقلت خلاص الشوق ده اللي هو موجود معاهم نخليهم إيه. فكل هتلاقوا 7 محاريب، كل محراب في كلام عن الصلاة، 4 دروس 3 دروس، كل واحد بقى مع الوالدة مع أولادها، المدرس مع تلاميذه، عاملينها ينفع للبيوت وينفع لدور القرآن والمحاضن التربوية وكل المخيمات اللي فيها إيه. فده الكتاب بتاع أو جزء منه كده مقتطع عن الصلاة. فإن شاء الله بإذن الله انتظروه، إن شاء الله أقل من شهر تلاقوه بإذن الله. فأتمنى هذا الكتاب لا يفوتكم. هتيجي تقول لي ده أنت بتروج لكتب آيات والكلام ده كله، طبعا أنا بروج الكتب دي وكل يوم هتكلم عنها إن استطعت لسببين. السبب الأولاني أنها أوقاف قبل الرحيل، هذه الكتب لا ينتفع منها انتفاعات شخصية، هذا وقف بفضل الله ليست لأحد. الأمر الثاني إن هذه الكتب فيها رسالة. هي الرسالة دي هي إيه؟ هي إن الإنسان ينطلق دايما مصاحب للوحي. فهتلاقوا الكتاب ده بيربطك بالوحي ارتباط قوي جدا جدا جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويحفظكم ويبارك فيكم. الكتاب نجيبه منين مش نجيبه منين والكلام ده كله، لما يظهر هتعرفوا كل حاجة. نركز بقى في موضوع الصلاة. نرجع، أدينا شفنا مشهدين في الساعات الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الأولاني هو بيقول أصلى الناس، والمشهد الثاني لما بيحكي لنا أنس وبيقول لنا كأنه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن أمنية، بالمناسبة للناس اللي خارج أو في بلاد خارج البلاد العربية الكتاب هيترجم إن شاء الله بإذن الله، زي ما كتب واعد وفارس بعضها الترجم والتذوق ترجم، لأن في ناس بتطبق الحاجات دي بالخارج، وإحنا ما عندناش أي غضاضة إن أي مكان يطبق هذه الأمور في أي بلد غير عربية إنه يترجم إن شاء الله. أهم حاجة يكون فيه جدية وعنده ناس فعلا يطبق. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرهم عن أمنية ميت. إيه هي الأمنية ديت؟ يقول النبي لما مر على راجل في يوم من الأيام ميت قال لهم قبر من هذا؟ ده قبر مين؟ فقالوا ده قبر فلان يا رسول الله. قال ركعتان مما تحقرون. ركعتين انت مش حاسس بيهم، ركعتين مما تنفلون، بتصلوها سنة يعني نفل حتى مش فرض، مما تحقرون خير لهذا من بقية دنياكم. خير لهذا من بقية دنياكم. يا ربي معلش بقى عاوزكم كده لمدة 30 ثانية تركزوا كده معايا. ايه اللي باقي في دنيتك؟ لو قلت لكم مثلا كلكم هتعيشوا كمان 20 سنة، من باب التنزل كده، لو هنعيش كمان 20 سنة ايه اللي باقي؟ ايه كلموني ايه اللي باقي؟ باقي ان انا اجيب شهادة جميل وادفع قسط العربية وفي شقة كده احنا واخدينها كده في كومباوند معين وبنشطبها. جميل. انا واخدة فيلا يا شيخ، مش واخدة شقة. ماشي يا ست الكل، انتي واخدة فيلا. ايه كمان بقية الدنيا؟ ان عمرو وعمير يكبروا ويتجوزوا واشوف احفادهم. جميل. وايه كمان؟ ان بنتي هدير تتجوز وتخلف بنت اسمها سارة، وسارة دي تكبر وتحفظني القرآن وسافر معها الحج. وايه كمان؟ ربنا يكرمنا بقى ونخلص الشليل اللي احنا نفسنا فيه ده. وايه كمان؟ وهسافر كل بلاد العالم. وايه كمان؟ وارجع مدينتي. وايه كمان؟ فكر فكر فكر فكر فكر في كل دنياك. خلاص، واكتب اكتب اكتب صفحة كده، مش A4 بقى، A3 بقى، وش وظهر. ايه اللي بقى في دنيتك؟ ما تقوليش انا عارفها عارف الشيخ عاوز يقول ايه. لا، كمل معايا فعلا، كمل اسرح بس معايا. حاولت انك تكتب كده، اكتب اللي باقي، ايه اللي باقي في دنيتك. وما تكلمنيش في حاجات اخرى، ما تقوليش اختم القرآن والكلام ده كله، لا لا لا، ما تجيبليش حاجات اخرويه. ايه اللي باقي في دنيتك؟ دنياك دنيا. ايه اللي باقي في دنيا؟ انك تكسب فلوس كتير، وانك تبني، وانك تشتري عقارات، وانك مش عارف ايه والكلام ده كله، ان ربنا يرزقك، انك تتجوز، انك تتجوزي، انك تخلف، انك تعيش عيشه هاديه، انك تعزل وتشتري عربيه وتعمل شركه ومش عارف ايه، وتجيب 5 ميم مرسيدس، وتجيب او 5 عين عماره وعياده واي حاجه بقى فيها مش عارف، وعزبه. فالمهم ايه؟ ده انك تجيب فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس. وانا بموت اقول يا رب ادخلني الجنه، بس اهم حاجه الفلوس دي تبقى ايه؟ مليانه عن عليا والكلام ده كله. طب انتم مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصدقينه فعلا من جواكم، من جوه جوه جوه جوه؟ عندكم يقين في كلامه صلى الله عليه وسلم؟ يقين عالي قوي قوي قوي قوي قوي. طب عما يقول لك ركعتين من اللي انت بتخطفهم ومش حاسس بيهم، تخش المسجد تبص كده بقى كام على الاقامه دي، طب ما نخطف ركعتين كده بسرعه. تخش البيت ومش عارف ايه كده، وبعدين صليت الظهر، وبعدين سنه الظهر كده تقيله على قلبك، فخطفت ركعتين بسرعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ركعتين اللي انت خطفتهم دول خير لواحد في التربه دلوقتي ودخل قبر وتراب وتحط عليه التراب من بقيه دنياكم. يا ربي، عارفه مروه اللي ماتت من قرايبكم، وعارفه سلمى اللي ماتت في الجامعه وكانت صاحبتك، وانت تعرف محمود اللي كان معاكم زميلكم في الشغل ومات بقاله كام سنه؟ 7 سنين، صح؟ لما تعدي على قبره افتكر لو ربنا احيا محمود واحيا البنات دول وقلنا لهم تاخدوا قصر في كذا وتاخدوا مكان في كذا وتسافروا وتركبوا طيران وتروحوا يمين وشمال وفوق وتحت وتشربوا وتاكلوا القصص دي كلها، ولا تصلوا ركعتين خطف كده؟ يقولك نصلي ركعتين. يا ربي، هو ايه اللي في الركعتين؟ هو ايه اللي في الركعتين؟ انا هدفي ان احنا يا جماعه اللي بيصلي يعيد تاني، يعمل ريفرش كده، انتعاش كده لصلاته، اللهم انعشنا، ان يرجع تاني يعمل انتعاش لصلاته. واللي ما بيصليش ظن في الله، لو السلسله ديت او كلامي ده وصل له، ان ربنا سبحانه وتعالى يعينه عن الصلاه ويرجع تاني، ان يبدا يندم تاني ويتحرك بقى، وبعدين واخرتها مش عيب كده؟ تهدنك كده مش عيب يبقى في وصلت السن ده ولغايه دلوقتي لسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ركعتين اتنين. يا ربي، بمناسبه دمشق، انس في يوم من الايام كان بيبكي في دمشق. تبكي ليه يا انس؟ بيقول اني لم اعد ارى شيئا مما تركت عليه النبي واصحابه الا الصلاه، وقد ضيعتموها. مش شايفكم بتصلوا كويس، بقيتوا بتيجوا الصلاه متاخر، ومش وبتيجوا بتصلوها كده كرواته وبتاع. ده انس ايامي، ايام ما كان عايش. طب انس لو شافنا دلوقتي هيقول لنا ايه بقى؟ عاوزين نشتغل يا جماعه. يا جماعه، اول منظور فيه، اول سؤال في اللجنه، اول سؤال اجباري ايه هو؟ الصلاه. فان صلحت صلح سائر عملك. بتصلي؟ لا والله انا ما بصليش اصلا، ما اصلا هدنك اتقصصي. بس على فكره يا عم الشيخ، انا بنيت جامع. على فكره يا عم الشيخ، انا ببر ماما وبحبها قوي قوي قوي قوي قوي قوي. كل قوي دي مش هتفرق معانا. ليه؟ طالما الصلاه فيها تشويش انسي. طب انا قلبي ابيض وبانيه جامع وعامله دار قران وباكل القطط، والله العظيم لو شفتني بتاكل القطط والله والله لا تحبني، لا يا ستي لا عاوز احبك ولا بتاع. ركزي، اول سؤال هتتسالي عنه الصلاه، اول مسؤول عنه، اول منظور فيه، اول ما يسال عنه العبد. يعني نزلت خلود، نزلت ايه مها، ان اول ما تنزل في الارض هتتسالي. خلاص سالتي بقى الاسئله اللي بتاع، طب اول مسؤول عنه يوم القيامه عن الصلاه. طيب اذا صلحت صلح سائر عمله. طب اعمالك بقى، كان في بعض الاعمال انت مخبط فيها، ان شاء الله هتعدي. ليه؟ لان دي ماده النجاح والسقوط. طيب اذا فسدت، لا والله هو موضوع الصلاه ده انتوا مصممين، يعني موضوع الصلاه ده اللي انا لازم اهتم بيه. اه بقى، ما انا ما كنتش مركزه معاه. اذا فسدت فسد سائر عمله، اكل القطط بقى وبناء المساجد وزرع الاشجار وبر ماما، اه ديت اجور اتخذت عليها. لكن اول سؤال عليه نجاح وسقوط الصلاه، الصلاه. عشان كده اول ما يندم عنه واول جواب هيجاوبه اهل الندم لما يتسالوا ما سلككم في سقر، انت ايه الوقعك هنا الوقعه دي، هيقول ايه؟ لم نكن من المصلين، كناش بنصلي، ما كناش بنصلي، اصل انا شعري، اصل انا هغسل، اصل انا بروح الشغل، ما بروح بجيب الصلوات كلها. هو اللي قال لك صلي يا جماعه. الصلاه دي لما شرعها الله شرعها في 5 اوقات هنتكلم فيهم ان شاء الله في فلسفة الصلاة كلام خاص في محاضرة كاملة إن شاء الله. بس مبدئيا ال5 أوقات دول اللي وضعهم اللي ربط وجعل الصلاة هي الصلة. فأنت روحك عاملة زي الموبايل كده، لازم تتشحن 5 مرات في الأوقات دي. عارفين الدواء؟ عارفين الجماعة اللي بياخدوا الدواء كل 8 ساعات ومضاد حيوي وبتاع؟ تلاقي ماما تقول لك إيه والدكتور تاخده الساعة 8، اوعى تفرط، لازم تاخده الساعه مش عارف ايه، ما تعديش وقت، صح؟ لازم تاخده في وقته، مش بمزاجك هو الدواء، ما تاخدوش بمزاجك، صح؟ فهو الدواء، الدواء الساعه وقت الفجر، خلاص عندك وقت الفجر من 5:15 تكون صليت قبل الشروق. الوقت ده تجيش بقى تقول لي انا هصلي بعد شروق، مش هينفع يا شروق، مش هينفع والله، لازم تصلي قبل الشروق. فالانسان لما يركز بقى ويعيش معاه الفكرة ديت، ان وقت الظهر في وقته، وقت العصر وقت، لان في بنات كتير في الجامعة. ليه؟ بتعمل ايه؟ ان الجامعة دي يا شيخ زي غزوة احد كده، والله العظيم احنا مفاضيين، ده عاملة زي الاحزاب، لا صوت يعلو فوق صوت الجامعة، اما هنروح هنصلي، اما هنروح هنصلي. مين اللي قالك انك تصلي وعما تروح وتاخد 5 رايه الفروض مع بعض؟ لا يا جماعة، انت كده كده صليت اهو، ما تصلي صح، صلي صح، وخلي الناس زي ما اتكلمنا امبارح قد ايه انتوا تعرفوا ان ما كانش فيه مصليات في الجامعه، ماشي؟ في شيخ، في اخ كده جه صمم ان شاء الله بكلمكم عنه، صمم في يوم من الايام ان يصلي، طلب من الجامعه مكان مصلى فرفضه، فعمل ايه؟ راح جايب مصلى تاني يوم وراح هو مصلي. وصلى ازاي؟ جه في وقت الصلاه وراح اقام الصلاه وبدا يصلي، راح 2 3 جم جنبه مش عارف ايه، فبداوا يصلوا في اماكن، فراحت الجامعه عامله ايه؟ بقت تعمل حاجه اسمها المصلى. شفتوا بقى لما حافظ على الصلاه الى يوم القيامه المصليات في الجامعه في ميزانه. لكن تقول لي بقى اصل انا في غزوه، ده اذا كان الغزوات كانوا بيصلوا، فما تتعاملش مع الحاجات الدنيويه دي كانها يعني حرب احنا مش فاضيين نصلي، لا. فانتبهوا انتبهوا انتبهوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا ان رب العالمين بيتعجب من عبد. مين العبد ده؟ يقول يعجب ربك من راعي غنم، واحد راعي غنم. فين الراجل ده؟ في رأس شظية، يعني راجل كده في ليه وسط الجبال وكده محدش سامعه. قال اما يجي وقت الصلاة يؤذن بالصلاة يصلي. هو مين اللي هيجي يصلي؟ انت بتأذن اصلا في صحراء وحد هيجي؟ فيقول الله، آه من يراه الله، يقول الله، فيقول الله انظروا إلى عبدي هذا. يا ربي بالله عليك تدفع فيها كام لي، بالله عليك تدفع فيها كام إن يتقلك انظروا إلى عبدي هذا، انظروا إلى أمتي هذه، يتقال ده عشان انت صليتي في الجامعة، صليت في مول، صليت في مصنع، صليت في كنت في التجمع كده من اسبوع وجي وقت صلاة فواحد لقيته كده راكن في شارع 90 بالجنب كده ومدي ظهره للعربية وراح مطلع مصلية، راجل عادي جدا، بس هو مش عادي عند الملائكة، وبدأ يصلي. سبحان الله، منظر كده تحفة. ليه خسر ايه ده؟ وين وعربيته ما شاء الله القوت اللي بالله تعدي 2 مليون، عشان بعض الناس بيقول لك لا اللي يعمل الحاجة ديت ما ينفع، ما اكيد دول الغلابة بقى اللي هم الفيرنا والحاجات الطيبة دي. سبحان الله. لا يا جماعة، لا، اهو الراجل ده كان يعرف ان انا هتكلم عنه النهارده، كان يعرف ان هو هياخد اجر ان شاء الله، ان هو وطأ موطئ يحبه اهل الشوق ويغيظ اهل الشوك. ها، ما كانش يعلم، لكن ربه يعلم، سبحان الملك. فيقول الله: انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاه، يخاف مني. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ خايف مني. انت مكسوفة عشان البنات هيقولوا عليك ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه يا ديجة؟ مش خديجة بقى، ما احنا في الجامعة ديجة، في البيت خديجة، في الدار القرآن خديجة. انت هتصلي ده، انت هتصلي بقى وتخشي تتوضي والكلام ده كله؟ لا، عشان ما يقولوش عليا، لا لا لا، انا خايفة منهم ليتريقوا عليا، ماشي، لكن ان هم يتريقوا، لكن ان انا اكون مشغولة بمحل نظر الرب سبحانه وتعالى، أن الله ينظر إلى قلبي، ما الذي في قلبي، هل أنا أخشى هؤلاء ولا أخشى كذا؟ وأنا في المدرسة ما بصليش، ليه؟ أصل الشباب زمايلي هيتريقوا عليا، أصل أنا في السنتر الشباب هيتريقوا عليا، المدرسين يتقوا الله، كل حد بيسمعني من المدرسين سواء كانوا في مدارس أو حد من أصحاب المدارس أو أزواجهم موجودين بيسمعونا، يقولوا لهم اتقوا الله وخدوا عندكم فرص، تاخدوا أجور لا يعدمها إلا الرب جل وعلا الذي سيحصيها. هو إيه اللي هيحصل؟ أنت قاعد أمال تنكت وتهزر بالخمس دقائق والعشر دقائق في الحصة وأنت عارف كده، وعارف أنك أحيانا بتهزر. طب يعني الهزار والحاجات دي البينية دي عادي، وانك ما تخلي الاولاد يصلوا يا اخي، ولو يصلوا في المكان، هات مجموعه من المصليات والناس تصلي، هات مجموعه من الازدالات والناس تصلي، المدارس اتقوا الله لما تطلع الولد الساعه 2 من المدرسه وتقول لي خلاص انا ماليش دعوه، وانت عارف ان هو هيركب الباص من عندك وهيتحرك حوالي 40 دقيقه، العصر فاته، انت فاكر ده هيفوت يوم القيامه كده، العصر جه والظهر فاته، انت فاكر ده هيعدي؟ والله ما هيعدي، والله ما هيعدي. انت هتتسأل يوم القيامة ان الناس دي ربنا مكنك منهم وجابهم لغاية عندك، وفي الاخر خالص انت غرست فيه تهوين الصلاة، لكن تعظيم الانجليز وتعظيم الساينس وتعظيم مش عارف ايه والكلام ده كله، والله لا تتحاسب، وحسابك هيكون تقيل. ده اللي بيضيع صلاة لوحده مع نفسه ده حسابه كبير، فما بالك انك بتضيع جيل وبتضيع امة. لما بتغرس في البنت دي، البنت دي هتكبر وهتبقى ام وما بتصليش، وعيالها هيطلعوا شبههم، وتيجي يوم القيامه بتتحاسب على جيل واسر ما بتصليش. ايه ده، انا ماليش دعوه؟ لا، انت هتتحاسب، انت ليك دعوه فعلا، انت مالكش دعوه. لو كان ليك دعوه، دعوه الاسلام وحريص بيها، كنت انشغلت بيها. مفيش حاجه تيجي تقول لي اصلا انا مش لاقي ربع ساعه. ولذلك كان عندنا مدرسه ربنا يرحم صاحبها، كان عندنا حصتين، فسحتين، فسحة اسمها فسحة الصلاة، فسحة الصلاة. طب المكان لا يسع للطلبة كلهم، كنا عادي جدا نخلي الطلبة تصلي في الفصل، وكانوا بيتعاملوا معها بهزار والكلام ده كله، والكلام ده كله الكل يصلي. وما تجيش تقول لي بتاع 6 سنين ده ما اللي في اولى ابتدائي وتانية ابتدائي عادي يا شيخ نسيبهم. لا، مش عادي، ما انت جبته من الساعة 8 الصبح بدري عشان ايه؟ عشان يتعلم المواد دي كلها، عشان بعد 20 سنة احتمال يشتغل، احتمال يشتغل، والاحتمال ده مش قوي قوي يعني. طيب ما تأهلوا للصلاة، ما تأهلوا للصلاة. فكان عندنا فسحتين، الفسحة الأولى فسحة الصلاة كانت حوالي ربع ساعة كده، والفسحة التأهل الفسحة بتاعتهم العادية خالص. يا جماعة الخير، من عظم الله عظم أوقات الصلاة ويسر لموضوع الصلاة. كان عندنا واحد جارنا اول ما يشوفنا نلعب وبتاع في وقت الصلاة ويحضر ابنا كلنا ضرب كده هزار، وبقينا عارفينه كده، عمو فلان بتاع صلي، عمه فلان بتاع صلي، كنا عارفينه كده سبحان الله، عمه غريب بتاع الصلاة، طنط زينب بتاع الصلاة، صلي على النبي. في ناس كده ارتبطوا بعبادة، ارتبطوا بعبادة. في يوم من الأيام رحت البيت بقول لهم فلان ضربني، كنت أنا صغير كده في ابتدائي، فهيضربك ليه؟ أكيد ما صليتش. يعني الناس في البيئة دي أيام بقى قبل ما البيئات تتلوث يعني سبحان الله، فأكيد بيه فكان مسموح إن الناس تضربنا في الشارع لو كنا إيه ما بنصليش. فالحمد لله إن كان في ثقافة كاملة في القرية اللي الواحد اتولد فيها كله كان بيصلي. فمهم جدا ده تكون ثقافة موجودة عندنا كلنا في عيلتنا، كلنا في الحي بتاعنا، ونساعد بعض في العمارة بتاعتنا، ان كل عم تشوف ابني وانا اشوف ابنك وبتاع صليت، لا يلا قوم صلي، مش عارف يقول الكلام ده كله. كان عندنا واحد ابو واحد زميلنا، فكان بقى ايه يعني بيمنعنا تماما نلعب في الشارع لو ما صليناش، فاحنا لازم نصلي. فكان يعمل ايه كل فرد يروح جايبنا احنا بنلعب في الشارع يجمعنا، خدوا مين صليته؟ اه صليته في مسجد ايه، احنا بنقول صلينا في مسجد كذا. طبعا احنا بقى مقفوشين، اطفال صغيره مقفوشه، فيقول طب مين اللي صلى؟ امام. فكان مره يقفشنا بكلمه الامام دي، فهنجيب له امام منين؟ فواحد بقى يقول له فلان، يروح يضربنا. ليه؟ لان ما كانش فلان، اول ما نقول الامام غلط نتضرب، وما فيش واحد مننا يجرؤ يروح البيت يقول عمه فلان ضربني. ليه؟ ما احنا عارفين احنا اتضربنا ليه. سبحان الله، انا بكلمكم واحنا عندنا 7 سنين تقريبا. فإن كنا نعمل إيه؟ نروح المسجد أول ما يقيموا الصلاة. ليه؟ عشان نشوف مين اللي بيصلي ونكمل لعب. ويجي يسألنا يقول لنا ها مين اللي صلى؟ فنقول له الشيخ شحتة، عمه فلان، عمه محمود. فيقول جدع ومش عارف يقول الكلام ده كله. فحس إن إحنا بنعمل كده مرة. فقال لنا إيه؟ بعد كده لما تصلوا تيجوا تسلموا عليا في الجامع، ولو اللي منكم مش هيسلم مش هيلعب في الشارع. يا عم انت عاوز مننا ايه؟ هذا الرجل كان عاوز يخلينا في يوم من الايام اما نكبر اكون انا في المكان اللي بكلمكم فيه دلوقتي واكلمكم عن الصلاة، واخدين بالكم؟ هو طبعا ما كانش ضرب اهانة ولا ضرب ايذاء ولا كده، لا لا لا، هي ضرب المداعبة اللي فيه المعنى اللي في الاخر خالص حببنا كلنا ان الكل يصلي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. طيب ماذا تعني لنا الصلاة؟ تذوقا لا مجرد تصورا. الصلاة أنت شايفها إزاي؟ يعني أنت الصلاة من وجهة نظرك شايفها إزاي؟ مجرد كده إيه؟ بس المعنى اللي أنت بتتذوقه مش المعنى اللي أنت تتصوره في دماغك وخلاص. يعني هي الصلاة بتمثل لك إيه؟ زي واحد يقول لي مثلا أنا أمي ديت سندي، ده فعلا المعنى اللي أنت عايشه؟ أنا أمي ديت ابتسامة الحياة، أنا أمي ديت السماء التي تظلني، الأرض التي تقلني. كل واحد بيبقى شايف معنى هو ضايقه صح؟ فإحنا عاوزين نتكلم ماذا تعني الصلاة لك تذوقا لا تصورا. ده اللي إحنا إن شاء الله هنبدأ به اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، جعلني الله وإياكم من أهل الصلاة، ويجعلها الله سبحانه وتعالى لي ولكم قرة العيون وسلوى للمهموم والمحزون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.